بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وما بعد. وحنقول حجرني التعذيب ومحاولة القتل. يبكي أي مشركين النبي أوجي سنين عليه الصلاة والسلام إيو اسكديين إن النبي قد دلان عليه الصلاة والسلام. حصار نمركا منك عتيبة بن أبي لهب ليراهذو لباتذي النبي أوجيستي إيو نبي مركو خبارين إن الله سبحانه وتعالى وأقبلي بانسو أرقني أو سفر كأسو كجرة لباحاس إلهي أكسا الذي سبحانه وتعالى ودلي حكرو سو أرقني إنك اللي هذا عقبة بن أبي معايد إنو النبي عليه الصلاة والسلام لقنتي سكو استاغي سكو سجود سن إلى أي سكتو إني اندها النبي صبحان عليه الصلاة والسلام. وحن كلا سواء رقني أبو جهل إنو بلن قاضي ويري هدان أركم محمد وتكن أيو وسجود سن إن اندقى حمد حوجج الجبين أيو إيه الله سبحانه وتعالى سيد أو ربي أقحف ذيي أيان سواء رقني ولي مركا أرن كاس تعذيب كاس أي مشركين تنبي أقيسان أيان أيان كل حجرنا. ثم حدث ما هو أشد من ذلك وأنكى، يعني أبو جهل أنه دنبي مركي أو دمعين النبي دباتات الجارسية إنه دبوس وقرتي ومركان يعني مارتي وحيالا عجب قلي أو أركي نبي أو كشيق عليه الصلاة والسلام ذاك جبريل لو دنا لأخذه، بل كل جبريل ويحك أنه دفاعي حدوس سو دوان لها وأنه يسو دوان لها جبريل وقبان لها ويان. ثم حدث مركا كذب وحاد عي ما هو أشد من ذلك وأنكى، أرنتاس وحكدرنا شبدا أو كذب بدا أيها دنا دعي. وذلك أن قريشا اجتمعوا يوما في الحطيم، أركس وحوي أن قريشا قريش أي اجتمعوا وحف كل من يوما مارين، يعني في يوم بكل من في الحطيم ماشي حجر اللي يرهده أي كل من الحطيم وحال يرهده. ومن مقام إبراهيم إلى الباب أي إلى باب الكعبة، مقام إبراهيم لقصه بلابه إلى كعبة باب كيد لقصه قاره هل كاس أي مركو كلمين. وتكلموا مركاسي يعني كهضلين في رسول الله صلى الله عليه وسلم، في شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي أرنتي سبي كشكستين. فبينما هم كذلك أيقو صدى النبي أرنتي كشكستين يحالك قصدا اطلع عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي أيها صوبحي وأيها كصوبحي أيها وركي سيحي أي صوبحي مسجد أقصو قلي ويان مسجد الحرام أقصو قلي. وبدأ يطوف بالبيت نبي مركو حب بلابي يطوف بالبيت كعبد إنه طوافي وعبادة هانا وطوافي. فلما مر بهم طواف كيسي انتو وريقي كجري مركي او صامر ايقا، فلما مر بهم وضياشي قريش ونبي ارن كيسي كور رمي حدي او صامر غمزوه نبي جاي اقل جبيان بمعنى وعبيان ويان، اما عربك كعبيان اما اندهي كعبيان يوحي لمد اهويان. فعرف ذلك في وجهه ارن تاس نبي جاي اقايستين او غمسي اي نسقامين تايه نبي وجهي سالة قرتي صلوات الله وسلام عليه معناها وحوي اد بوغ حمار وضياشي قريش اني نبي هذا الكاسد اصوك لسميان اد بوغ حماري كحماشها او كحنيهي اي وجهي سنة لقى قرني نبي عليه الصلاة والسلام. ثم مر بهم الثانية مر لبات طواف كي مركيسي لغا إلا ماشي لطواف يبي فدياني اي صوم مري مركو مرلبات كي صوم رينا فغمزوه بمثلها سيدي يوكالي أي حدنا أقول الجبيين أيقون يعني ليذا النبي عليه الصلاة والسلام فعرف ذلك في وجهه حدنا أرمتاس نبي وجهي سأل ذكرني إذا تضع عددك أقيستين وكحوية ثم مر بهم الثالثة مركز الدحاد أي صومر النبي عليه الصلاة والسلام فغمزوه بمثلها سيدي وكلم يعبيين يقول الجبيين والدبين مركزه فوقف نبي واستاج عليه الصلاة والسلام رسد حاتي ثم قال مركزه حكيري أتسمعون يا معشر قريش أما والذي نفسي بيده لقد جئتكم بالذبح يعني كلمة أو كس جلني أو كعبس جلني أي مركز النبي كويري مركز سدح جير انتو صامر سدح ذبائع عيبين يا نبي بيان أي هو استاج فوقف هو استاج النبي ثم قال مركز حكيري أتسمعون يا معشر قريش قريش كل انك قريش وضياش كل ميو ما مقلي سامبويري بمعنى مقلي وضياش اللي جاي أما والذي نفسي بيده الله نفتي إذا إجعنتي سكسك نايد بان كل بارتي لقد جئتكم وان إذين لئمي بالذبح القورع بان إذين لئمي ويا قتل إيدل إيقورع أيان إذين لئمي كلمة داسة ومركو يري وحوليها شيخه فأخذت القوم كلمته فأخذت وحاقبتي القوم تذكي أقريش أغياش يديها كلمته النبي هذا الكيسي أويري لقد جئتكم بالذبح كلمة هاسبا ميل وين كقد عضي ويقبتي ويا كأن على رؤوسهم طائرا وقع وحبد مدابة مركو كلمة النبي أفكيسي أكسوا بحضي شنبر إنو ماركتي مدح وذو كسر الدبي سيحسلين وقبوبين ذو البذيبة يعني تسد مداوله كان على رؤوسهم يعني وابا ايدو مارتي مدحيدودي طائرا وقع او شبر او مارتي مدحيدودي كسو دغاي باد مودا يعني معناه هو حوي قفك مركي شبر او مدح كساريه شبرتنا واخ كدارين دو ملحن حدا حركه ير اغت وي بيبتا مركا سي اوسن شبرتو او دقدقه اي سبو بوبين قفكي مدح اي كغه استاغتي وحصلا ترتيب مدح يعني مارت مدق دقاجيو كلمة ديبا ميل يعني آد يا دفك كذا عضيو آد بأقبو بينه ويحصلين بالوجي ذا حتى إن أشدهم فيه إلى أو نقضكي أقول بكبضنا أقول درنا شهبضنا فيه أي في شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أي فيه أي في عداوة رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي العليت كي صدق أقول بكبضنا أحد أقول بكبضنا ليرفعه مدك أقود بع سنان تبذن أويهاي بأحسن ما يجد وعلى وحو هليو كان هو ناك بذن مد أقود بع سنان بذن أويهاي يعني كلمة بكلمة دي كسه لانتهي أي مركز كل أحد لهوه يعني نريد كلمة دا كوحد لي كلمة هر إني سنحين أي درامين ساس بي مركز هذا الكود بعيين كلمة دا مركز نريد أويري عليه الصلاة والسلام وحي علماء كفى سلام نبي حويري على سبيل التهديد والتخويف حتى يبتعد عنه يعني إنا يكفق هذا نبكي سأي بنانك كيستاغان ترادي أيو نبي سيدا تهديدك إي عفس القرينتا أيو كلمة دا أويري لقد جئتكم بالذبح ذا إنو عفس القرينتا أو أي نبكي سكفق هذا دونس أو دونيو ترادي بو نبي سيدا أويري markii uu kelimadaas nabiguna yiri ayaga markaa intay qaboobeen ayay xataa midkood wuxuu qoran jiray in sarif ya abul qasim wuxuu dhin jiray fa wallahi ma kunta jahula sida kutubta ay maarta qorayaan ibn shaamka iyo geyrkiiba muhammad oo iska socday dheentag wallahi ni jahila matihi baydahni wax cod ba tahay in wax garanay cilmi leh ba tahay bimaana hadalkii markuu dabciyay maadaama kelimadaasi kelimad adag ay ku ay maarta nabi uu ku yiri alayhi salatu wasalam afsi dirtay bay sida yiraahdeen falamma kana al-ghadu maalinkii labaad oo barita ah markii ay timid oo maalintii bari la gaaray ay ijtamacu kadhalika sidaas oo kale sida shalay u kulmeen oo kale ayay u kulmeen maalintii labaad يذكرون أمره نبي أرنكس أيو كشي كيساني أي كل من مركي سيدا أكل من يعني فلما كان الغد بريتو مركي أحاطيو مالنتي لباد لجوغو واجتمعوا أي كل من كذلك سيدا سوكرا أي كل من يذكرون أمره نبي أرنكس أيو كشي كيساني اطلع عليهم هذا النبي كسوا بحي صلوات الله وسلامه عليه مرة على مرة النبي كسر بحي فوثبوا إليه وثبة رجل واحد ويكبوا ذين فوثبوا إليه نبي يكبوا ذين وثبة رجل واحد نن هل نن كل يسود وقف وكبوا ذا أكله بيد ما أنتوا هل مرة كسر وذبوا ذين النبي مركاس فانقضوا عليه أي فاندفعوا عليه اندفعوا عليه نبي أيه مارة كرتورين انتقب سلام بكل الرين دفع بكسر ما يهوي الانقباض حالي له هذا يعني قطع أوكل والي هذا جبنت أوكل دفع والي له هذا أوقفك لطوره يوحل ماذا والله مدعاه فانقضوا عليه بلنا نبقى أي إمارتين أي اندفعوا عليه هل مرة يكسوا بوذين أو أي قبتين ويا محمد ينقرع ما بوذين فوثبوا إليه وثبة رجل واحد هل من بوتنتي أوكلا أي كسو بوذين فأخذوا مركزه وحيقبتين بمجامع ردائه نبي عليه الصلاة والسلام قوئي سماشع اسكك كلمه لقوئي با قرباه أصارنا وطوافا ياي مجامع ذو هل كاسو كلا قرنك أوكلا ماشا ليراده أما كلر كليراده أوكلا أي قبتين ويا وقالوا مركزه وحيكوئي راهده مركز هل كاكو دقين مرض ماشا اسكك ما دعي كو دقين أنت الذي تنهانا عما كان يعبد آباؤنا أنت أذيكو موحى تهيب إرادي الذي كيمياء تهيب تنهانا نقر ريبيو عما كان يعبد آباؤنا آبا يا شيء وحي عابد جرين كيم كان نقر ريبيو أذيكو مياه إرادي سو أذيكو ما قال مركز النبي حويري أنا ذاك ها أنيك نكاسا محيبي إلهي بس إلا عابدان ربا أبيال إلا عابدو ما أقولوا ينهى عنك سدائن وكاسا فانقضوا عليه أي كسوا بوذين وقبتين ويان ويدفعين ويان هذا يحثه وهذا يبلبله مركاسا وحين نقضان رقي ما دام نبي هل مرة يكسوا بوذين وقبتين مد دفعين أيو كالطوري إيا مد دقاجين أيو بلبلد وحوى يبلبله أي يحركه مد دقاجين يساء الريح مارتك الكلي أي النقدين ويا حال دول سلاسين نغتون انت مركي كوهيان وأقبل عقبة ابن أبي معايت ننك عقبة ابن أبي معايت ليرهد أي مركه النبي سوء هذا فلوى ثوبه مرديسي أيوحو كلها في عنقه نبي لقنت سكوع جيه ويا فخنقه عجيه خنقا شديدا مركو فلوى وكدو دوبي ثوبه في عنقه كدو دوبي مركاسو فخنقه عجيه خنقا شديدا إذا أدو أذب أي عجيه نبي عيقك بقي صلوات الله وسلامه عليه مركي نبي ما شاء كجره مد كالطوري مد كالكلي مد عيقك هاي أو مرديسك عجيه انت اسكو قطتين أيا وأتى الصريخ كي قيل دامين اي قيل دان تاها ايا وحو اتغي او اذي الى ابي بكر ابو بكر الصديق ايو اتغي الصريخ وامدكي او مارت قيل دان تغين ايوي كابا ابو بكر اذي مركاسي وحو كيري ابو بكر سيقول الله الله ايو ادرك صاحبك وصاحبك هذا حلال او كد يعني مارت اذو كقر أدرك صاحبك صاحبك نبي محمد حلال ومارت كالقاروي أرنتاس أشيه يعني لو خطرك جرب أشيه أبو بكر مركب وصابحي فجاء وأخذ بمنكبي عقبة ودفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ يضرب هذا ويجاهد هذا وهو يقول ويلكم أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله يعني أبو بكر مركب فجاء ويني وأخذ وحوق قبتي بمنكبي عقبة ابن أبي عقبة ابن أبي معيط نكلي هذا أي قربه سكون لبدي سكربه قبتي ودفعه وسوجيدي عن النبي صلى الله عليه وسلم نبي وكسوجيدي لا اسغا عيدو كهيه مرضي بو كخيجيه اسغا انت غربها كدغي يو غدال او سوجيد النبي صلى الله عليه وسلم واخذ ابو بكر وغدا غلي يضرب هذا كان انه غراع يكوي كدغنايو دب ويجاهد هذا كان كلا انه لا دغالمي ايو غلو جهاد او كجين منو دلو منو غراع ددكيبا كينا غدال او جيداي نبي او كدخينيا وهو يقول اسغو مركا او هادلكا فعلكا مركو سمينينا وهو يقول او اورني ويلكم هلاكيني اتقتلون ميا دليس رجلا من ميا دليس ان يقول لان يقول انه يري كليا ربي اني معبود كيغو الله اللهوي الله كليا معبود كيغي اه انه يري ميا دليسان ويا حديث كاس يعني حديث عمرو بن عاص مركي النبي و هو لا كلمه او كشيكين ايو ارنتان او ورمي وحانا ورينيا اثر حديث كاسي وحا سو صار امام البخاري اي في صحيحه كسو صاريو ابو بكر انه النبي انت دفاعي او كيرا تقتلون ويلكم تقتلون رجلا اي يقول ربي الله ايو ورينيا انت مركو ابو بكر كدفعيه فانصرف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي وي كجيستين نبي قوي بفرحه كقادر حقي اوجيستين الى ابي بكر ابو بكر بو نبي دفاعي بحقي سبو اوجيستين ويا اسغي اادي وضربوه ابو بكر بي قراعين ضربا قراع او لا يعرف وجهه من انفه لا يعرف ان لقرنين وجهه وجهيسا من انفه سنكيسا ان لقرنين مضحي كقراعين الى وجهي يا سلكي اسكو در سمان ولا كلا غران وايي اي ابو بكر غرا عين مشركينتي وين وكانت له غدائر اربعه يعني وحو لها سدح ميلو افر ميلود او تدع افر تدع بو لها معناها ابو بكر مدح امرك مفرق الراسيه سدا لو كلا دمبلو ايو تيمها يعني غدائر في حال الى هذا الضفائر الى هذا وحالو جيدا يعني تيمها لتدعو او مارت هلكان قيب لو خيرو قيبنا هلكان لو خيرو قيب هلكان لو خيرو قيبنا حق لو خيرو ساسو تيميس تيمو وين بولا كان سدا اصاحر حرت ابو بكر افر مركه مدخيسه وحا كويلي افر حرمه او تيمها او خيري با ابو بكر او لها وين وكانت له وحولها ابو بكر اربع غدائر افر يعني مارتي حرمه اما ما او تدعه تيمه لتدعي ايا اخر حرنا وين فما يمسون منها شيئا الا رجع معها فما يمسون متابتان تبكي منها غدائر تحجيذا دودوبيه ذاتمها دودوبا شيئا كما تابتان الا رجع معنا ساسو لي معنا اذك نسيني قرنا لغيابا الا رجع معنا انغو نلسو نقن يا بولي نك راودا ورينه ابو بكر مركي ساي او غراعيين ومدخي جلعي ماشي حرمه مركي لقبتبا غعنتي بسو راعي ساتمي مدخي كسو فقيا وسي اديليين مدخي كسو فقيا ساتمي لسو غاي وي الا رجع معنا انغو نلسو نقن يا غعنتي نسو راعي وي فحملته بنو تيم لمن كان ري بني تيم ليراهد ابو بكر وسحسن اي قادين في ثوب مر دخلت بكو قادين ابو بكر وسحسن هي سخن بو غراعي مركاس مراي كو قادين لمن كان بني تيم ليراهد وادخلوه في منزله غرغيسي اي غليين ابو بكر غرغيسي غيين ولا يشكون ايغون مركا كشكينين في موته دمشديس ان كشكينين ابو بكر نول ايغون اسلحين اي انت قادين مرضي كو قادين بي غرغيسي غيين كان نين دنتي او كلا اي اوغه تلا غليين وي مركي سدا او اها فتكلم اخر النهار هذا الملهم ابو بكر ما علمت اخر كيدي او غنكي دنبئه ايو حدلي او مارتي يعني عافمات اي وحقرشه او حلي هذا الكرسو النقدي مر على ابو بكر ميركي مركو اسو نقدي او حدلي نفتي ساركي ماي نبي عليه الصلاه والسلام باكي سكوين فسال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مركو سو ميرسديبا وحو ويدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي حالكي سي كورما الا اسو لديليه او اوغايو كدفاعي دبيتنا اسو انت لا غراعي او مير بيل حالك النبي وحو كسغي انا غران مايو ور نبي حالكي سي ييغا ورما بو يرتاسو ددكي ويديه فلاموه ضدك لجوبي ابو بكر بي دغالين وخي الى اداه بسدا اه مخايتا نيكا كلو اكا حدلي سواسيدي يا عم تاسو كو دغالمين ولومك وا عربك افكا لغلا دغالين هذا أبو بستا أي محاقف كالكشك تاويا فلاموه ويدقال وخرجوا من عنده مرهدوا أبو بكر هذلي ويساقطق الأكيس كبحان ذاتكي قولي يقطق ذاتكي لجوغويا وعرض عليه الطعام والشراب وعرض وحالله بندق أبو بكر أولسيه عليه الدشي سوح الله سوى بندق الطعام والشراب عنئي عبتان بالله كياني إنه وحنا عنا وحنا عبو فأبا وديري أن يأكل إنه عنا أو يشرب إنه عبو حتى يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا النبي حكي سوح الشيء ملها وحوديني إنه وحنا وحنا عبو حتى يرى أنتو كأركو رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النبي أو كأركو وحنا عني ما وحنا عبو ما يرحلك سأنه قادم يريد فلما هدأ الليل هلينك مركو حصلي وسكن الناس تكين حركته ذي أي حصي شيء أو يعني دقدقاتي أو يراضي أو صلوه أبو بكر أهل كيسي ويجارسيين أبو بكر ويأكينين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الله يسوي جارسيين وأكينين وهو النبي هنا في دار الأرقم يعني صحابي قال دار الأرقم ابن أبي الأرقم نبي وكجيرو هل كاجيرو وماشو يعني مارت مقرك كبكتين صحابه وكتو جيهين جيرو وكتر بيهين جيري أسوكو جيرو أي أبو بكر وكان النبي عليه الصلاة والسلام فلما وجده أبو بكر مركو النبي حلي بخير وناد نبي عافمات قضى مركو أركو خير أو كل كلمي يساغ له وحا أمعانا ذي أو عمتمي الطعام والشراب والنبي مركو أمعانا تي عبتانك كهر ودي ذينا وحبه وحنعنا لأن حالك النبي سنعوبين لكن مركو النبي عافمات قضى وناكسان أو أركي باع النبي مركو وناكساناتي سداسو مركو راشنك كوحني ويا أبو بكر مركب إبكي مركب كبتي حوزك قوستي إنو أسنه جلوده وهلك إلى أرض الحبشة إنو آذبه قوستي تيبو مركب شيخ النوغة والرمي وقد خرج أبو بكر رضي الله عنه أبو بكر الله كراد النغذير وصابحي مركب كبحي يريد الهجرة أسنه إنو هجروده دوني إلى الحبشة إلى أرض الحبشة إنه هجروده ماشي صحابة إفراء وهجرودين إنه كقدبتكو بعدما اشتد عليه مركي أو قدرنا ذي دبذيت الأذى إبكي أو آذى قدرنا ذي وتضايقت عليه سبل الحياة وتضايقت أي علي ريومتي عليه أي على أبي بكر سبل الحياة نرشى ودوين كوذي وطمع كعلي ريومتي وعليل أو كجره لا أدلا ببين أي وحو قوستين اسكي جروده أو تقف وابح أبو بكر حالي مالين لما مالموت برواية الشيطان أي سيس عذيب الأرض الحبشة ألقى إنه آده أدوني ولما بلغ مركو قاري ماشي اللي لهذا برك الغمادي واسم موضع بالي لهذا برك الغماد ومكان مقعين وي أو اللي لهذا أجره مكة خمسة أميال يعني مكة أجر شن ما العمل أما الأجر تمرك أو قاري أيا وحو ليه لقيه وحالك المي برك الغماد ماشي إلى مركو جوبه يا لقيه وحالك المي مالك ابن دغنة سيد القارة ولا حابيشي ننك اللي هذا مالك ابن دغنة روايات كابن الأثير وكله تغنه وحركية ذلك اللجوء غين كان اللجوء وحكروا الله وريا دغنه إن يراهذا ذلك اللحاصل غين كان لكرده لا بد أبوه شجع مالك ابن دغنه ابن دغنه لا بد أبوه يراهذا نكاس مالك ابن دغنه اللي يراهذا أي لكل ما أبو بكر وأها سيد القارة قارة وحال يراهذا واسم قبيلة عظيمة يراهذا قبيلة وين وقبيل بني الهول اللي يرى هذا كمنا أي قار اللي يرى هذا موسيد كوذيئها إيا ولا حابيشي قبائل كحابيش تسكت تقيس بها يستيق أي سيد كوذوها الحابيش يعني وحوي وقبائل أو حلف قلي تحالف سكت تقيس بها يستيق يعني وحاكم إذا هل هذا بن الحارث بن عبد مناتة ابن كنانة قبيل كاس هي قبيلة للهون بن خزيمة بن مدركة iyo qabiilada la yiraahdo banu qadafan qabiilada la yiraahdo min khuzaa'a kamida dadkaas intay meel waadiyo isku tageen riwaayadka qaarna waxay leeyihiin buur hoosteed bay tageen oo la yiraahdo al ahbash ama waadiga ahbash la yiraahdo hoosteed ay heshiiskaas ku soo galeen in isku nusreeyaan oo maarta ay noqdaan dad isbaxaysata ay noqdaan marka al habish taasna marhaba u ahaa weeyaan ninkaas Malik ibn Dughunna ahabishta qabaailka isbahaysteena sayidkoodi buu ahaa Abu Bakar uu la kulmay fasaalahu an qasdihi wuxuu weydiiyay muraadka uu leeyahay qasadkiisu waa maxay gaba u socotaa buu xaqay u jeedaa fa akhbarahu Abu Bakar wuu sheegay inuu ila ardh al-Habash uu jiroonayo fa qala markaasa Malik ibn Dughunna wuxuu yiri mithluka ya Abu Bakr adoo kala Abu Bakar uu la yakhruju mabhu barkiisa kama bhu hayla dad Abu Bakar oo kala ama kan naadiri ku yihiin dadka masaakiinta u gargaaro wanaaga sameeyo khayrka ka shaqeeya waa yiri taas u garanay adoo kala ma ka kama baxay markaas uu cilay sababka Abu Bakar uu sabab baxayni wuxuu yiri innaka adiga taksibul macduuma waxa la la yahay dad kula yihiin macduumko la waayo ya dadku u kasbtaayo siisa qofki wax waayay aan waxba haysanin baa wax tartaa weeyaan وتصل الرحمة قرابة نوات حريرسة وتحمل الكلة عليس كنوات حبارتايو يعني متك أمحبه يسان وضباتيسان دوشة سارتايو ودوكا الميساوية وتقري الضيفة مرتدة نوات صورتا ودفك مرتدة نوات رونتها نوات صورتاوي وتعين على نوائب الحق يعني وحد وكا الميسا وتعين ودوكا الميسا على نوائب الحق اللي حق أها نوازيش أو كانوا خلقه أو كل ذاهي لباتوين كدفك كل عاهي واضغو كالميساوية قفك حنونسا قفك فقر كل عو قفك مارتي بلك رأي أسيبته واضغو كالميساوية مارك انت سوك لا تقبطا أضغط لمارك مقال لك مبحو مارحدي مارك أضوحة تضبح لسا أي ابتحي لقل بي بوحو ليه فأنا لك جار فأنا أنيقا جار مثل كو أمان قلنا يوكو بدبادنا يأيه لك أذيقا أنا كو إلالنا جوار كيغي أمان كيغا مكاكو جوغيسا عندكو بحد بكرتنا لما أركبوه فرجع لابو وعبد ربك ربك عابد ربك عابد ببلدك بلدك هذا كو عابد أبو وكر انتها سوى مالك كيري أدو كلا مبحو وناقا أثبات سميسا أنا كأمان قليلي مرحض القراش انتقو تغيير هذا ننكاس أنا وجاركي قليها جواركي وكنجرة ننكو حد قد بكرم لما دام أنني سيد أويهاي سلاسة ومركب كيري وحوير ارجع لابه واعبد ربك ببلدك ربك أغنى مقال هذا كعاد ثم رجع لبدو ذي ويصان نقضين إلى مكة مكة أي أسوى النقضين أبو بكر سفرتي هجردي وكبا أقضي ننكال جواركي سي أي أسوى النقضي بدبالذي أو أمان قليلي ويهن واعلن ابن واعلن وحو موجيي ابن الدغنة نكاس ابن الدغنة الى مالك ابن الدغنة يوفي قريش قريش تحدي وحو كاعلانيي او موجيي عن جواره لابي بكر امان جلنت او امان جلي ابو بكر ايو موجيي يري اني يا امان جلي ابو بكر لمن تابن كروي فلم ينكر عليه قريش ما اين كرد من هذا القاك وما انكرنا كما ديدين وي وكا اقبلين خدير ابو بكر اني جوار قليي عندنا كحد قد كما عند كحد قد كرتاه لما اركو واي اقبلين فلم ينكروا عليه ما اين كو انكرنا وي كا اقبلين وي ولكن قالوا مركي جواركي سي اقبلين هي امان جلنتي اي هذا الكل رعصدين وحي راهدين ولكن سي قالوا له مالك بن دغنة وحي كوي راهدين مر ابا بكر أبو بكر وحد خرطاء وشيطاء فليعبد ربه في داره ولا يستعلم فليعبد ربه ربك يسهى عابد في داره قرق يسدحني ساكو عابد دارك ساكو عابد ولا يستعلم يوصل موجين يوصل موجسان عبادة سبماك سواد قنه صوت وامحي فإنا أنقو نخشى وحنكبق إن هدو عبادة سموجستا وبنانك وكو عبادة يستو أن يفتن إنو فتنيه نساءنا هوين كيني iyo abnaana inamadeeni wadacafatana kuwen ducafada ahay taagta darra masaakiinti inoo naga wato fitnada waxa u jeeda in Abu Bakar diinka intay ay inta arkaan asagoo cibaadeysanay diinkiisi ay ku raacaan islaamki ay galaan islaamnimadii bay fitno warkayay mushrikiinti weeyaan marka inta kaliya han ka codsanayna jiwarkaada iyo amaangelintaadana waan aqbalnay gurigiisu una ku cibaadeysto hatta la yaftatina naasu ila dadka ayan ku fitnoobin weeyaan fallabitha Abu Bakr bidhalika fallabitha wuu nagaaday Abu Bakr bidhalika arinka fatratan mudda ayuu ku joogay muddo marka xoolaha nagaaday thumma bana masjidan masjid buu dhistay bifinaa'i daarihi daartiisa ardaageeda yaani daartiisa gurigiisa barxadeeda banaanka uu leeyahay deedki ayuu masjid ka dhistay weeyaan markuu gurigiisi يعني مارت أرداغي سي أو كرستي مسجد واستعلن بصلاته وقراءته واستعلن وموجستي بصلاته سلادي سي دكا أي أركي قرسودكم عبادي سنة سألنا أيو عبادي سي وقراءته أخرنتي سنة وقرآن كأخرنا ينا كرب أقاذي ومقرني مرك إنتاس أي دعضي فذكره ابن دغنة بجواره yaani sheekhu iska soo gaagabinaya quraysh baa u timid markaas waxay ku yiraahdeen ninkii balansi waa ka baxay markaas uu yimid malik ibn dughunay u tageen ninkii aad amaan gelisay abu bakara balankii aad qaaday oo u sheegtay uu ka baxay bay yiraahdeen yaani uu muujistay maarif cibaadadiisi fadakkarahu abu bakar waxa xusuusiyay ibn dughunna malik ibn dughunna baa wuxuu xusuusiyay bijwaarihi بل أمان قلنتي أو أمان قلية إيو حسوسية وحير سلطان أنيكو أمان قلية معها واسد محاط وقب حضي خوص محاو إله رب قاق محاو خوص وعابده ويسي وعب هذا أباهر سطي ويا أبو بكر مركا وكر الدية وحويري فرد عليه أبو بكر جواره فرد ووعلي عليه على مالك بن دغنة أبو بكر أبو بكر باوح ووعلي جواره أمان قلنتي قاد أبو بكر هذا شلعي أمان قلسي أمانك هذه لله وقال مركاس أبو بكر وحويري أرضى بجوار الله الله أمانك أمان قلنت ربي أمان قلي باكر راض النقلية هذه حضيبة عبادة هذا موجسن عشو أمانك هذه الله تقبويري مالك ابن دغن مركي انتاس أبو بكر وكويري أيو قريش أتقي ما دام شرعي أبلا سوق هذه قريش دحذي انت كاستاقبويري يا معشر قريش إن ابن أبي قحافة ninka abdina ina quhafa wiilkiisi aha wuxuu leeyahay qad rad calay jiwaari saasu oranay wa in soo celiyay amaanki wa in soo celiyay fashaanu kum bi saahibikum idinki saahibkiina iskaki dhaxbaxay way wax arta ku sameey aniga hadda wixii ka dambeeyay masuulka ma yihi hadalkaas ayuu ku yiri Abu Bakar markaa radiyallahu anhu wa kana Abu Bakar wuxuu aha rajulan min buha bakaa ay kathiirul bukaa وهم بضن آدو أو يبوها لا يملكوا آنان حنانين عينيه لبدي سئن دود آنان حنان كرين إذا قرأ القرآن مركو القرآن كأخريو مركو القرآن كأخرين أيها إلا انت إنبيس كمعين كري إلا انت با كده هذا يسوي القرآن كسده التأثيري أيو مارك أو ينجري مركو أو يو قراء ذينا وآخرين أيو يا فينكذف عليه يعني فينقذف عليه يعني وحلوجد فيأتي عليه ويزدحم عليه وحاكسو قم يمشي سأبو بكر واسكسو عليرين يؤمان ياهي نساء المشركين وأبناؤهم مشركين تا هوين كودي إيا إنا مدودي أي أبو بكر حقس انتهي مادان بي صوت وابتان أو إسعيريان بي فيرسانيان عدا هذا أبو بكر في فيرنا يوم وإنت قريسي كبق جرتيويا بحي دي دنيدويا وهم أيغو ويلش إيا مارتي إيا محالي لهذا يدمر كبا يعجبون منه أبو بكر ليابا وينظرون إليه فيرنا يقرا هذا وآخرنا إيا إيا أوهنت إيا إيا يبيهين أي دمر في عررت من تكسو أبو بكر أي أبو بكر ساو إيا جرينويا فكان المشركون مشركينتنا مركه وحي اهاين يؤذونه ابو بكر قوه ببي اهاين لاجل ذلك ارنت درتي او اني دتخاس دمرك اسلامان ilmuhu islaamaan dadka caamada naasa ay dareen ay diinta qaataan daraadee diida ay diidayaan bay Abu Bakar u dhibi jireen kula dagaalami jireen weeyaan wa asnaa hadhihi dhuruf alqasiyati allati kana yamur biha rasulullah sallallahu alayhi wasallam wal muslimun hadatha ma afda ila islam batalain jalilain min abtal quraish عشيخ لي رحمه الله وأثناء هذه الظروف ظروفتها هي حالة داس القاسية أذك التي ظروفتي كان يمر بها مد مرأوها رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله عليه الصلاة والسلام إيوا المسلمون مسلمين تبا ظروفتها أذك تحدي ذمرك الوجري يا حدث وحا دعي ما شيء بادعي أفضى قارسيه إلى إسلام بطلين جليلين لبا قاسي أو وين إسلامي دود أي إسلامان ومن أبطال قريش قريش مارت قاسيه دودنا كمدا وحق قارسيه أي أدعي وين معناها مركي ظروف تابك بدا مسلمين تأكل جرا oo aan qof laga xishoonay jiray ducafadii hore loo cadaaday nabigii la dibay Abu Bakar oo maarti garabkiisa midig ah la dibay xaaladda marka lagu jiro baa waxa dhacday ma afda ila islaami batalayn labannino geesiyala islaami doodi oo min abtaal qurayshin ah quraysh dadkooda geesiyasha ay yiqiineen in islaam aan ba ilaahi qadare subhanahu wa ta'ala taala mustaraha waxa dheeraaday oo aad u dheeraa istaraha intay راحيستين المسلمون مسلمين تحت ظل قوتهما لبذا جيسي او سو اسلامي اودود هوس كايلاده هوستيده انت كو استريحان ايا بدل ويان يعني وحا ويان لبذا ان مركي سو اسلامين مسلمين تي راحي هلن عذابتي وا كيرادي ان دباتدي لو جيسني وا اي كيرات اساس او جيدو لبذا جيسي وا كوي وهما لبذاسي حمزة بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كوباد وحوي وحمزة بن عبد المطلب حمزة أو إن عبد المطلب أو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك ألا أذيرك باسو إسلامي كالبادنا وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما إله اللي بده ذبها كرى ذي النقضاء كالبادنا وعمر بن الخطاب حمزة عمر إلهي كرى ذي النقضاء لبدا ذا باسو إسلامي walla bajeesi quraashna ay taqaan dad xoog la ah oo ay u ixtibaar iyo qadarin ay siiso weeyaan marka mid walba waqtigu soo islaamay sababtu ku soo islaamay bo wax nooga sheegay sheekha marka islaamu hamza radiyallahu anhu hamza ibn abd al-muttalib islaamadiisi sababtu ku soo islaamay ayuu cinwaankan musannifka noogu sheegay ama islaamu hamza hamza islaam nimadiisi oo diinka islaamka uu soo galay فسببه سبب كأنه إسلامك كان وحوي أن أبا جهل يعني السبب كيس وحالي رهلا وأنفع حوغا غيره ووحا قادي النبي عليه الصلاة والسلام وويل كيسية أولا نبايا حناك أو كحناك سيئة درادي نبكى إقالة أغني ستدرادي بؤس إسلامي إلهي سبحانه وتعالى أيضا السبب أقدر بقيه إسلام لماذا إن إلهي مركز وقلبك سكو إشراحي ويا فسببه سبب كسوحوها إسلام المريس أن أبا جهل إنك أبو جهل إرادة فمر يوما معلوم حصامري برسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك ألا يصامري صلوات الله وسلامه عليه وهو رسولكنا عند الصفا بورت الصفا اللي إرادة أكتئذ أويهي فنال منه وأذاه وقاري يعني وانا ببيوي معناها حمان لقاري أما عايها النقطه أما قعانها النقطة نبقوا قيستويا فنال من هو أقاري وأذاه وانا أقربي ويقالوا حالي رهلا يوكالي عرف كريا ما هينه إنه ضربه بحجر في رأسه فشجع إنه أبو يعنك لأبو جهل ضربه النبي وقراعي عليه الصلاة والسلام بحجر بقح وكله في رأسه مدح سبوك قرده في قلقاسه فشجه نبي ومدح كدخري تغر مدح كل عي شجاج كوحي مدح ينتا كل عاشج لي هذا لا استعماله ما لك الجرحي لا استعماله وحي كل عم فشجه مركاسه الدخري ومدح كدخري ونزف منه نبي وحا كداتي الدم ليك أيا كسو داتي مدحي سيوي ثم انصرف أبو جهل مركو أنت أجيستي وهو اسكتكي إلى نادي قريش قريش نادي إذا كشير جرت أيوت تجي ماشي كشير جرين وعند الكعبة كعبة أكتي ذا أيوت تجي أبو جهل مركو النبي نكا أسوه أجيستي يوسق الرحيسان يحوء هذا أضياش قريش بولا فريستي هل كاسو آذي وجلس معهم وأنا أولا فريستي ويا مركو فعل كان نبي كسمين يي قبر بأر كيسي وجارية أهو أدونة ونكل إذا عبد الله بن جدعان أدون تيسيئة مولاة تيسيئة أي أركي سمركو أبو جهل نبي قد باتد أبقي سنه هو أنت سامركا حمزو صامر أيو أغار كييني أيو أركتين مركاسي أشيكت أرنتن نبي قد باتد أبقي سنه أشيكتين وين حولي مركا شيخة وكانت مولاة لعبد الله بن جدعان نك عبد الله بن جدعان ليراهو كبر ادون تي سي احي يا تنظر وحي احي مد اكتو في رساهي ما حدث وحي دعي من مسكن لها غري اي ليدهي او على الصفا بورتو صفا كركيده كويلي اي كاركيس وحي دعي او ابو جهل النبي كسمي وبعد قليل ان يردبدي فأقبل حمزة بن عبد المطلب أي يمد من الصيد أغارسي يسيبك يمد وصو أغارسني معنى حق يريب السوء هذا حربك حق يسو السوء هذا متوشحا أي متقلدا استقوا قروا حسن قوسه قان سديس استقوا قروا حسن تقرب قصر انتعي أي يمد مركو هلك سوء قابل فأقبل لي أركتي فأخبرته الخبر فأخبرته قبل وحي أشيكتي الخبر قصدي دعلي وركي دعيني أشيكتيه وحي كتري يعني أبو جهل بمحمد إيمد وقراعي أما وعاي نبكاسه قيستي مركاسه كتساسه قصدي دعلي بأبور رنتيوية فأخبرته قبل وحي أشيكتي حمزة الخبر وركي دعيني أشيكتي حمزة مركا نبيكي مرة ذينين منا دونيني قربدي بأبو جهل الرسل مركا وركا الله شيئين فخرج حمزة حمزة يا بحي يسعى إسوغ مدك دقيا حتى قام على أبي جهل أبي جهل الدقيدي لفضيه إلى أدل استاغه كركسو استاغه وقال مركاسو حكيري يا مصفر استه تشتم ابن أخي وأنا على ديني هذا الكاسو كيري وعيوي يا مصفر استه الاست الضبضة لهذا استقوى الضبضة كان دمدي سأيفورين يسوك منك الدمدي سأيفور يسوك تشتم مياد عيني ابن أخي ولكن ويلكي سمياد عيني سابوين وأنا آنيون على ديني دينتي سأقصقونه عن مسلم حي مركبوهنا الإسلامين لكن من كانوا كحميني كلمة درس مركب مصفر استه وحقوق قرنا يا أصل كوحال لهذا وضرات قفك لهذا لقوم قعادة قفك لوسادة بذن بيدهان ضرات ذا لهذا وحين كجي ذا بينين مثل كلو استعماله يعني كأنه نسبه إلى الجبن والخور قفك فوليق أهوى لوسادة بذين فوليق لوسادة بوين سلامة سمالة سلامة رحمة يعني كاسو كلوي يعني فوليق باتهيب قرنا يا مصفر استه وكاقا فوليق أهوى وكاليتب قرنا يوي مرك هذا الكاس كويري ما ولال كيباد عين أنا دينتي سكس جنوي ثم ضربه بالقوس مركاس قاصدي أوتي أيو أبو جهل كجراعي حمزة فشجه ودخر مضحو كدخر سجنا شجة منكرة يعني الدخر لا إنكره وآذحن أيو سجنا مضحو لقي استويا مركي أو أبو جهل أو دخر هذا كله فتي إلى أبو جهل وحوكية وبر مخزوم أي قبيلة يسلي هذا أبا حمزة وحواء بن هاشم مركا سالة بذي قبيلة وحي كجوغي بمركا دقال وستاقي وإنه دقال من يعني وستاقي فطار الحيان لبذي قبيلة أي مارت كعي وقلب قلب كان إنه لدقال لنتو قلنا أبي جهر دفاعيا قلنا وحي دفاعي سا حمزة لبذي قبيل بمركا استاقي إنه دقال منه وأقول لبذا قبيل وبنو مخزوم وبنو هاشم بنو مخزوم وقبيلة ذي أمارتي أبو جهل بنو هاشم نوى قيسك أمارتي حمزة وكذا الشيء وياه فقال أبو جهل مركو أركينا لبذا قبيلة الدر الربان أبو جهل باح الله حيري دعوا أبا عمارة أي حمزة حمزة بن عبد المطلب كن يديس أبو عمارة ليلة هذا أبو عمارة فرحك قاد أبو رداي فإني أنا سببت وان عايي ابن أخيه سببت وان عاي ابن أخيه ولالكي ويلكي سان عاي ومحمد صبا قبيحا عاي حنبا عاي مركز أدرت غير قاضي طاف ويلكي سوح عناقي وحبها طابا لنا يالا دقال بالبويري وأريدك كالعلي أي أبو جالس كبقى يومي. وكان إسلام حمزة أنفة مركا وحنوش إسلام لماذا بسبب كسو إسلامي با إني أحيد يعني عصرية إني أحيد حناك أو مارت أو عراضي يعني قبيالة درتي والنبي ويلكي سي أو مارت أليرك هو النبي الله محمد أو عراضي. وكان إسلام حمزة حمزة إسلام لمديس وحي أحيد أنفة أي حمية وعصرية يعني وح محلي أنا فذل إلى هذا وحلي إلى هذا وقبيلة أو كلا يوحنا قوية قبيل لما قاديني كأن اللسان وحد ما دابوا لي شيخه كأن اللسان كأن اللسان عربك حمزة عربكيسي وحابد مودا قد سبق إليه أي إلى الإسلام قد سبق إنه كهر مري إليه إلى الإسلام إسلام لماذا إنه أكهر مرت دون قصد أسبوانا أقصد إنه إسلام عرفي سكهر مري وأنا على ديني مركولية يعني حماستي إيه مارة كوريل كما كبتي قصد أو إسلام لماذا أقصد إيه ننجرين بعرفك كقبع إنه مسلم بهاي أي شيء تيويا ثم مركو عرفي إنت هستشعي عرفي سكهر مري وأنا على ديني أويري بشرح الله صدره للإسلام الله بأمرك سبحانه وتعالى شرح واسعيه شرح الله الله هو واسعيه صدره قلبه سبوح هو واسعيه للإسلام إسلام لمذي بو واسعيه إلهي بأمرك بخير كل الدوني إسلام لمذي سيدة إهد بوقاتي. وكان حمزة وحوها أعز فتن يعني وين لن يراء كان أمشرفت بذن لن يراء مثل أمشرفت بذن بوها أعز فتن شاب مدك أبو الشرف تبدا في قريش قريش تحليه ذو كسوغن أيوها نبدا من يراءه عزيزه قيمره أوادله أيوها وأقواهم مدك أبو حق بدنوها شكيمة يعني وحالي لهذا ظلم ديدي سقفك أو ديده ظلم إنه سن أقبلنا شكيمة وطاو إن هذا ظلم أقبلنا يعني وحو أها مدك أبو حق بدن وقعد أضيق بدن بوهاوي الشكيمة حق مركي أي مارتي فسران حال إلى هذا وقوة القلب بالله قلبك وقلب أدقي هايوي إيه والانتصار من الظلم قفك الظلم يؤد كأرقدته أيال إلى هذا مركا ترى هذا فلان شديد الشكيمة حبل يعني وأن قلبك أدقي هايو ظلمك أنا أقبل حدي الله ظلمينا كأرقدته بمعنى وحوي وأنف أبي أوكلوي وأن مرنا ظلم أقبلين وأبي بالليه أبي ويا مذا مرنا ظلم أقبلين وأقواهم وحوها مثل وحوك بذن شكيمة حق ظلم الديد لماذا ظلم أوسى مرنا أقبلين أيو مارتي مثل كحوك بذن بوها حتى سمي إلى لبما قعابه أسد الله الله أسد كيسي لبحي الله سبحانه وتعالى وصادري إلى لقمة عابه أو إلهي دين تيسو أقرقاري دينو أسد كوية حيوي دينك أقرقار كيسو أسد كوية أسلم ووصو إسلامي في ذي الحجة بشة ذي الحجة اللي يرهدب وصو إسلامي سنة ست من النبوة مركي النبي قال لصادر اللي قصوا بلابه سنة تسين لحد أيو صو إسلامي مركي لح سنة إسلامي لماذا أيس عطي دبذيت أيو حمزة صو إسلامي ويا مركي إسلامي لماذا حمزة شيخ وأنه قصوا والرمي عمر إسلامي لماذا يسيب حدنا نوشي إسلام عمر رضي الله عنه عمر إسلامي دي سو إسلامي الله كراد النغذيب وشيخ وأنه قصوا والرمي وبعد ثلاثة أيام من إسلام حمزة أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه حولي وبعد ثلاثة أيام صدح مع الموت دبدي ومن إسلام حمزة حمزة مركو صو إسلامي صدح مع الموت كدي يا أسلم أو صو إسلامي عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمر بن الخطابنا صدح مع الموت كدي بو صو إسلامي يعني واسكو حقين ما لنتو حمزة صو إسلامي صدح مع الموت كدي بعدين عمر بصو إسلامي ساس أجيدوه. وكان من أشد الناس قسوة على المسلمين قبل إسلامه وكان عمر وحوها من أشد الناس تتكمدك أقود درناشها بذن قسوة أدأذيك على المسلمين مسلمين تا لغو أدكاد كو أغو أدي قبدا أيو كم تحاويا قبل إسلامه إنتو سوى إسلام كور وصامرني يعني مار تهوينتي وعذاب جري ودين كان كلا بدي جري مكو قراعنا سؤدي لا يؤدي جري والله كاتقي ماي سآمة إلا سآمة إن دالم ويسك كدين ماي بدي جري مركو ناغ سوء قراعي أيو كتقي جري مركو دالم nib kaasu muslimiintu u geysan jiray marka intuu soo islaamin nin muslimiinta ku aad adag oo aad u dhiba ayuu Umar ahaa wa fi laylati habeen oo habeenada kamidhi yuu samaa sirran sir ahana wuxuu u maqlay baad ayati alquraan quraanka aayadihiisa qaar kamidhi ayuu maqlay wa rasuulullaahi sallallaahu alayhi wa sallam rasuulka allana salawaatullaahi wa salaamu alayhi yusalli oo tukanayo inda alkaabati kaabada agteeda ku tukanayo nabiga kaabada agteeda ku tukanayo quraanka akhrinayo ayuu habeen habeenada kamidhi ayuu dhageystay umar aad dhageystay qiraa'adii weeyaan fa waqa'a fi qalbihi عمر قلبيسي وحا كل عي مركيبا أنه قرآن كان نبي الله محمد أخرنا حق إنه حق يهب قلبيسي كل عي ولكنه عمر سي بقي ووهر وباقي النقضي على عناده عناد كيسي يمح عليه كيسي أيه كباقي النقضي حتى خرج يوما إلى مال أصابحه متوشحا سيفه أي متقلدا سيفه إسقه سيفتي سقرب كصوص شرطي أقرب أحسدي أصابحي يريد دوني أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم نبي قام بسود دي ليابو لي سيفتي سوقاتي محمد باب مانتك سوى التخلصي وان دي ليابو لي أسوى صوص على مركة فلقيه رجل عوص على سيفتي سوص وقاتل النبي كد له فلقيه عمر وحال لكل مي رجل ننبى لكل مي ننكاس وحيكوش كتب تسيرك نعيم ابن عبد الله النحام العدوي بالإرادة نعيم ابن عبد الله ننك الإرادة بالكل مي وبن عدي كمده قرابة ذي سأه عمر قرابة ذي سأه أيو لكل مي ننكاس على لكل مي فقال مركاس عمر وحكوير ننكي نعيم ابن عبد الله بأرمي أين تعمد يا عمر هل كابا أجد دو قصد سأسع طابوي حقا أسع طابوي قال عمر وحيري أريد أن أقتل محمد محمد إن سودي له أيان دون ياساسا أصعبابه مرصد كلمته محمد الرامات إن دي له قال مركا منك يبا وحكيري نعيم با وحكيري كيف تأمن من بني هاشم ومن بني زهرة وقد قتلت محمدا كيف السذابات تأمن آتك أمان هلي من بني هاشم ريب بني هاشم ومن بني زهرة ريب بني زهرة سبب بقى من نقونيسا يعني النبي أبيه أبتركي سيئي خويلي أبتركي لدكي أقبائي الكوكب الشيء رأى بقي رأى خويل سبب بقى من نقونيسا ويا وقد قتلت أبيه الدلي محمد المحمد آدشو هذا محمد ديشو سبب أمام كوهل لبدا قبيل سكولة درر مايان قال عمر وحكيري ننكي بقول الله الله يا نعيم هذا الكوجي ذي وحكيري ما أراك إلا قد صبوت أذي ما بكو أركب ليه ما أراك كو أركي مايو إلا قد صبوت إنا إلى تيئو دينتي إن دينتي أبياشي إنا تبع هذا محمد رعظيم ويه وحكا لكو أركي مايو بولي يعني وابد نين وحاتا جيستي محمد راعي قال مركز وحكيري أفلا أدلك على العجب يا عمر محمد أوسع تابوين وحكياب بذن مكوش يقابوين محمد سكرد أليس ديسي دلكي سببك لكل مية وحكياب بذن مكوت سابوين أفلا أدلك مكوت سا على العجب وحل يابله يا عمر عمر مكوت سا هاي تسوي مركز يقولي إن أختك ولاشا وختنك سيدك قد صبوا ويشيروا محمد الرعين جينتي أضياشي بكلها أدنى محمد الرعين ولا شيء منك يذي وسيدك أيبا وحوه محمد الرعين محمد كالرعين سابولي دربني من توك اسكالفرية نبي كسو جيستي أي ولا شيء منك يذي مركة آذي هل كاسؤول لحد عمره فمشى ختنك أصلحان وحالي لهذا ويعني تتك أو كيما من قبل المرأة بالي لهذا ختنك يعني وحالي لهذا محالي لهذا ولاشا ننك قبو سو سيديقي ماها سيديقي ختنك والي لهذا حاسك هذا آبهين وحالي لهذا ختنك وصدق ختن انت بوالي لهذا وين فمشى عمر وصعدي مغضبا أصدو مدل عرقليه أما مغضبا أصدو مدل عرقليه أيو تقي حتى أتاهما ولا شيء يسيدقي إلا أغطق لبدو وعندهما لبدو داس وحال لجوغو ونيني حاسكي وي وحال لجوغي خباب بن الأرتي صحابي خباب بن الأرتي بالله أيا لجوغو أو يقرئهما أخرسين أو بري صحيفة ورقت أو فيها دحنا إذا أكسوا جيها طاها أي سورة الطاها سورة الطاها ورقد يكون قرنتهاي أيو أدعو أخرنا يا قرآن كبو بريا خباب من العرطبة منك إحاسك يسأل عمر سيدقي ولا شيء أيو بريا ويا فلما سمع خباب مركو مقلي حس عمر يعني أي جلبة عمر عمر شنكرتي سي مركو مقلي عمر يريد قراعي مركو أو مغلي خباب واي توارى في البيت قريق أيو كردون تمال قريق كمدا أيو سكري وكردون تعمر وكردون منايا حيا لي لبدا أن قراب إليه لكن خباب قراب لما هينو دلاس ورقلا وأنا معلم كي لبدا أن مارتي دين كبر ييوي وأردون تقريق مال كمدا وكردون تي وسترت أخت عمر عمر ولاشين وحي قريسي الصحيفة ورقد سورة الطه أي كقرني أي أيضا أسترطي مال ونكسن بكقرسي سوس العمر وأرك فلما دخل عمر مركو قري سوغلي قال وحكيري ما هذه الهينمة التي سمعتها عندكم ما هذه وامح مدني الهينمة نحذ أهويا التي سمعتها عندكم أكتين أكم مقلاي الهينمة وحال إلى هذا الصوت الخفي بال إلى هذا مركات إلى هذا هينم فلان يعني سيدا صادي هينم فلان إذا أخفى كلامه بال إذا مركو هذا الكيس قريب يال إلى هذا هينم حبل يعني خاصب أخى الله ونحذ خاصب إلى هذا هذا كان خاص خاصان مقلي وامحي أخصب أخى الله يسان أي عمر ويدي فقال مركاسي وحي الأهلين وعمر ولاشي ينينك يديه وحد لخباب وابلون تخباب خباب وابلون تيو الأرك ماي لبدو ديبا لها وحي الأهلين ما عدا حديثا تحدثناه وحكى لما أهي وشيكاء نقع شيكي سنين لبدا إذا شيكي سنين وحكو دبسن ماه ما عدا وحط الله بي ماه وحكو دبسن ماه حديثا شيكاء تحدثناه أكو شيكي سنين وحكى لما أهي وشيكاء نيوي تحدثناه بيننا نحن أنك شكي سنيني قال مركاس عمر وحيري فلعلكما قد سبوتما حال أركائنا محمد راعدين وإيلتين صابئ وحيدي جرين قفك الدين تقريش ديده أي صابئ دي جرين صبأ فلان هذا إسلام كقاتو توحيد كأوقاتو وقال لحدة بدي جرين لا فلعلكما وحال أركان لبدينا قد سبوتما إنا بليحتين محمد أترع دين دين آبائكما تكتكتين أبياشين دين تيوذا أكتكتين فقال ختنه سيدقي عمر سيدقي أي وحو كيري أرأيت إن كان الحق في غير دينك أرأيت بل إيورا عمر إن كان الحق حقي هدي أوياي في غير دينك دين هذا وحان أهين هدي أو حقي وشركي أتجرته وحان أهين هدي أو حقي هاي يعني أتقول ذلك وي مساسة أرنسا وحال هذا هاي يعني واد إلى تنمية أرنسا وي دين كان وحان أهين هذا حق نقضون حقي الرعمة ما هذا كان نقو أرنوه مركي أو هذا كأبكي زكسوا بحي فوثب عمر على ختنه وبود عمر وحكبود على ختنه نكي سيدقي سأها سيدقي بكبود فوطئه وطئا شديدا وكو استاقي وطئا استاقيد وشديدا درن أيكو استاقي ملك انتو لكتي أيكو استاقي ويا تقاضي ونكو كبود أيو ملك لكتي ويا فجاءت أخته ولا شيء ما أتمت مركاسي فرفعته عمر كرية شيء قاضي عن زوجها ننكذي أي كسو قاضي ننكذي قلكو يا لعمر كفر فلوالد والد لي مركاسي انتسو قبطيب كقاضي ننكذي ككرية شيء مركاسي فنفحها إيانا أو كنفتي نفحة مفشو أي بيده قعنتيس كنفتي كبالي مركي قاضي جينيسي أي مارت قعنتيسي يعني مارت كقرع كنفتي مركاسي فدمي وجهها وجه يذيب مركاس يعني معرفة ليك وكيني مربع يعني قعنته وكل فتي بوجه يدي الله عين وقالت مركاسي وحيت لقبضي أو ولا شيء أهي وهي غضبة أيضا من عريسانه بوحيت لي يا عمر عمر إن كان الحق في غير دينك حديق أو حقيه في غير دينك دينك هذا وحان أهين هذا حقي نقضه هاوي يعني تنفحني نفحة تضربني ضربا شديدا تضربني بيدك كعنت هذا مياه بقرع سواء دلي سامي يا بيت هذا أنا وحان يعني أني أن دينك هذا أهين حق عن راعه مياه دلي سواء وكاسي إعلان صوتي إلا وحان أفسنته أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله بيته أشهد وحنقريا أن لا إله إلا معبود بحق معبود حق لقعبود إنو سنجر إلا الله ألم مهيد أحد كل حق لقعبود إنو سنجر وأشهد وحنقريا أن محمد النبي محمدنا رسول الله ألا رسول كيسئلو يهيب أنقريا عمر مركي انت أو مغلي oo ayagana inuu ka celiyo yaani diinta islaamka oo ka reebo oo ku guuleysan waayay oo ka qoostay ayo walaashii dhiga ka daatan oo arkay seedigiina waxa uu ku sameeyay oo markaa ka shalaayay tiiba markaa sheekhu noo sheegay waya is Umar Umar uu qoostay oo inuu wuxuu ka qoostay soo celiyo walaashii iyo ninkeedii inuu maartay islaamnimadii ka celiyo oo ka qoostay oo soo roobay وندم وون شلايي markii uu arkay waxa maartay walaashi dhig oo ka daadiyo ku dhacay oo arkay iyo wixii uu sameeyay ayuu ka shalay wastaxya seedigi inuu dhibka u geystana uu ka xishooday weeyo waqaala markaas wuxuu ku yiri xooda inta is dajiyay ayuu wuxuu ku yiri a'tuni alkitab alladhi indakum fa aqra'uhu a'tuni isiyo iidiiba الكتاب كتاب كيسية الذي عندكم أكتي نأها فأقرأه أن أخريه إيدي ببو يروحها يستان بل أن أركي إيكين فقالت أخته عمر ولا شيبا وحي كتري إنك رجس نجس باته نجاسة تايبيت رجس باته ولا يمسه يعني كتاب كان مقبته ومتابته إلا المطهرون تطاهر مويه اتكلم متابة بيتري قم فاقتسل هدارتنا كتابك كسي أرضو استاغ صوق بيس بيتري أرضو نجاسة استسودق فقام عمر ورك وايه لأنه لو أدب عيه فاقتسل هو استاغ وصوق بيستي ثم أخذ الكتاب كتابك بيسيا مركز كتابك قاتي فقرأه مركز كتابك أخريه وحاكو قرأ بسم الله الرحمن الرحيم أياكو قرأ كلمة دا مركو أركي فقال وحويري أسماء طيبة طاهرة مقعيوي هذه أسماء تنوى مقعيو طيبة أيوان وناكسا طاهرة طاهرة ثم قرأ مركاس وحو أخريي طاها سورة الطاها ببري خباب تيبو مركا أو أخريي أو ورقد كقرني سورة الطاها بو أخريي حتى انتهى إلى أكجارو يعني مارتك يعني أكجارو إلى قوله تعالى إلهي هذا الكيسي إلى أكجارو أهي سورة الطاها بلو غيدا إلى أكسو جارو إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة للذكر إلى أيضا أكجارو أيو أخرني سورة الطاها كسو بالله بالطاها ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى إلى أكسو جارو إنني أنا الله إنني أنه أنا الله أني ومعبودك الله لا إله الله أرني لا إله إلا معبود بحق أحد حق لقعابه عباديس حقته مجرته إلا أنا أني مهي الله بأرني فاعبودني أني يعابده كان عباده وقول يلا واقم الصلاة صلاة دين أود فاعبودني أني يعابدوي يعني النبي للاحظ فاعبدني أني يعابد وأقم الصلاة صلاة نعود لذكري لأجل ذكر لأجل ذكري حسوس الشدي إذا درت أنا قاعد حسته قاعد حسوس تدرات إذن صلاة نعود بالي هاي ده اسمك وأخري لا آية ده سلك سجار وآية أفرى تبناه وفقال وحير عمر ما أحسن هذا الكلام وأكرمه ما أحسن محاوناك بذي يعني ما أحسن وناك بذنا يعني وتعجب كيوي ما أفعلي أفعل به وقرني سنح وذا فعل التعجب كأوزان تيسيوي ما أحسن يعني أي شيء أحسن وحوي محاوناك بذي هذا الكلام وأكرمه محاوناك بذيوي كرامة بذي وشرف بذي قرآن كان شرف تيسيوي وحكو وناك سنمجروي ما أحسن هذا الكلام؟ كلام كان محكا وناك بذن وحكا وناك بذن مجره وأكرمه كان كرامة بذن ويا دلوني على محمد ويقولك وإنه إسلامه رب مركا دلوني إتسع على محمد محمد إتسع يعني وحو ربي حداي وحو أسوى بحي إنه نبي قد دلو أسوى بحي نبي قد أيها هراء إلهي أقبر يسد أشيخ النوكين دونه إنه عمر بن الخطاب إيه أبو جهل لبدا اسمه كود إنه دين تيسو كحو جيو كي إلهي لو جعي البداية هاي أي نبي هراء أقود دعيه دعادي ومرك إلهي وأخبالي وحو أسوى بحي إنه نبي قد دلو ما أنتنا مركي ولا له ولا شيء يقولك الميينين كذي وحو ديار ويهي إنه نبي أطقو أسوى إسلاموية دلوني على محمد محمد تصب ويرماش أجوبه وخرج خباب خباب انت اسورك وا مقليا وحا سوده ميلو كو دونتي ماركو اركاي نينكي انو ماركي اسلامكي ديارو يحي ايو او امين يحي بو صوبخاي وي وخرج وصوبخاي خباب خباب بن ارطبه صوبخاي وقال ماركاس و خو يري ابشر يا عمر عمر بشاريسو فاني انيا ارجو حرجينيا ان تكون اني اهاتو دعوه الرسول صلى الله عليه وسلم نبي بريديسي لك اديك او كو بريي اني كو اهاتي او ليلة الخميس هذين كي خميس تأحيد نبي إلهي أكوبري إني كو أهاتي ربي كو أقبلي أيان رجينا يابو يري عمر بشاريسو وكان وحو أهابو يري أرنكوبا قد دعا النبي صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام من الله بريي تلك الليلة هذين كاس من إلهي بريبو أها أو يري وهذين كخميس تأو قباب شيئا يوي خميس للصواد آخي أي إلهي بريه مركز النبي وحويري اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك بعمر بن الخطاب أو بأبي جهل بن هشام يعني وحويري اللهم يا اللهم الله يوم أعز الإسلام إسلامك يعني حوجي أو عزي وشرف عيال بأحب الرجلين لبدا من كيلو وجعي البدنية إليك أذيك أكتادة منك أجعي البدن تاي الله كحوجي لبدا من واكو بعمر بن الخطاب عمر بن الخطاب أو بأبي جهل ابن هشام أما أبو جهل ابن هشام والله بل إنه أقوياء أو ما رأت هذه ما أنت إسلام لماذا إيقاتان يعني إسلام كي أو موقن أو ما رأت ظاهرة يوين مرك اللي بدو ذو كي أجعي البدن تهي أذيك اللي هو جعي البدن يهي ربي يو إسلام لماذا كحو جي مسلم كبك أي نبي بري هذا مرك وحام وقتا لبدو ذا فكان أحبهما إلى الله عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمر بن الخطاب بوحوها منكو إلهي جعلي هاي محايا لي إلهي وإسلامي أبو جهل لكفرك يشركي أيو كل انتيويا فخرج مركز وحويري ثم ذكر له خبابه خباب أيا وحو عمر أشيغي ثم ذكر خباب خباب خباب وحو أشيغي له أي لعمر عمر وحو أشيغي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الله في دار الأرقم التي في أصل الصفا دارت أرقم ابن أبي الأرقم قريجي سائن النبي جوغو دارت في أصل الصفا صفا هوستي ذو كتا الله مورت صفا هوستي ذو كتا الله أي نبي جوغابو ينو فخرج عمر عمر وأصاب حي حتى أتى الدار إلى أو دارتي دار الأرقم أو يماده مركو يمدنا وضرب الباب الباب كبو قرقراعي مركي أو قراعي فأطل رجل نن أيا أسود وادي من سرير الباب أي من خلال الباب يرد ماشي هذا جاحن يعني مركي لفرو الباب كمركي لفرو ماشي يرتو اي قدار كسكها يسرتو تلول كاسيركا ايا نين انتو اسو دوادي بو كفيري صرير تكاسا لو جدا خلال الباب علينا هذا اطل دنا مركا تراد اطل عليه اي دنا وقرب علينا هذا مو اسو دوادي نبا الباب كي يرندي مو اسو دوادي مركاسو ماشي هكا ايجي ماشي جاحن بو كفيري مركو فيري فرآه عمر بو أركي متوشحا يسقى أو يعني متقلد أوه قرب في سجش تدقر وحصدي الصيف سيف في سقرب أسرنته أيو أركي فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم نك سحاب جاه درشد كفيري إلا جرجا وجري كله من ينو ما رتك عباد السنين قال ذلك يعني كريج جبني ينوي markii umar oo la yaqaan cadaawadiisi oo meesha taagan yahay arkeen ninkii oo arkay durbadiiba fa akhbara wuxuu u sheegay saxaabigi rasuulullaahi sallallaahu alayhi wasallam buu warkii u sheegay مركاسا واستجمع القوم اسدرتي اي بقيان اي رجل دما سأرورين اسكو يمادين صحابة ديما ماشي جوكتو اسكو يمادين حمزة ومسلمها ماشي كل عجلو فقال حمزة تبا وحكويري ما لكم ما هي ذكر دعوائك وإنك سأرور مارس قوي مله وما هي حالك النبوي قالوا حيدا عمر وعمر بناك تاجن ويرد قرقراعي فقال بركاسور عمر أم عمر يرد جوجها ها عمر تاجن وحويري وافتح له الباب هذا عمر يا الباب أفرين داي سيدا الباب أفر فإن كان يريد الخير عمر هذا خير دوني هاي فإن كان هذا عمر يريد من دوني الخير بدلناه خير كبان سينينا له عمر خير هذا دوني خير كسينينا والإسلام لم يدين أو دوني وإن جاء يريد شر هذا يمد أسره من شر دوني أهنا قتلناه بسيفه سيفت أو وتلفت إذا كنت لينا الباب كفر ويري يعني من أو كبقى يا ما حمزة رضي الله عنه دائم ويري سيفت أو وتلفت إذا كنت لينا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام داخل أو يعني أو كجره قده أو كجره داخل قرق قديس وكجره قلق قديس وكجره يوحى إليه وأنا لو حيوني ثم خرج النبي صباحي عليه الصلاة والسلام مركو صباحي فأخذ بمجامع ثوب عمر وحمائل سيفه فأخذ النبي أنت صباحي أي وحو قبتي بمجامع ثوب عمر عمر مرضي سماشي اسكاكتي ما ديكو كولنتو وهلكا أمارتي كالركا أي قبتي كلتي وكل غيوري وحمائل سيفه سيفتي سأسل كيدنا ماشي يضح وصوصكو قبتي مرضي إيو سيفتي سوصكو قبتي لسيفت ساسو حرمتاي ودبسكو سيو دعانتكو قبتي النبي عليه الصلاة والسلام وهو النبي هنا في الحجرة قلقه وكل حجره سو قلقه كجر عمر بناكي إردي تاغن يصوق قبت النبي عليه الصلاة والسلام فجبذه وسو جيدي نبي بشدة سأبيه وسو جيد عمر يعني قده وسو قريوه وقال مركز النبي حكيري أما تنتهي يا عمر وعمر ميانة كهرين شرك بأت كجرتي كفرك قال لماذا ميانة كهرين حتى ينزل الله بك إلى إله أكبسو دجيو من الخزي هوق إيه والنكالي إيه عقوبها ما نزل بالوليد بن المغيرة وليد بن المغيرة أضغى أها ومشركين تؤذياش وذيئها وحي كدق إلى إله أكبسو دجيو هوق إيه عذابها إلى أكبسو دجيو متك إستاق يمتي إبنياه كفرك يشرك يمتك حرى يمتي إبنياه ثم قال مركاس النبي حويري اللهم هذا عمر بن الخطاب اللهم يا اللهم هذا مذكري عمر بن الخطاب اللهم إله يوم أعز الإسلام إسلامك عزي وشرف قيل وقوي بعمر بن الخطاب بعمر بن الخطاب عمر بن الخطاب كحوري فقال عمر مركاس الحويري أشهد عن قرية أن لا إله إلا الله يعني معبود حقل وعابد عين سنجر الله مويه أيان قرية وأنك أذيقنا رسول الله ألا الرسول كسئنا تهي أيان قرية مركي عمر إسلام المدري أو قري فكبر أهل الدار تكبيرة سمعها أهل المسجد فكبر وحات تكبير صدى الله أكبر إلى المر أهل الدار دار الأرقم ابن أبي الأرقم دكي كجري أو مسلمين تياها بهالمر الله أكبر إسليري تكبيرة الله أكبر إلى هذين أي تكبير صدين تكبير تاسو سمعها أو مقلي أهل المسجد مسجد كدتك سوى لم أي مقلين إلا صفو هي مسجد الحرام كلمة فوقا فاسكنه إيه مارك دتك مسجد كجوغي بأي مقلين قيل ذي الله أكبر تأي رهدين أي دتك أهل المسجد مسجد الحرام كجر ودن أي مقلين وليه ردة فعل المشركين على إسلام عمر عمر مركو سوى إسلامي محي مشركين تو كظهر تقين وحي كظهر تقين من مصنف كنوشي محي ترد الفعل قودي وحي كبر قيين وامح عليها شيخ رحمه الله كان عمر رضي الله عنه عمر بن الخطاب وحوها لا شكيمة مذانا ظلمك أقبل وظلمك كجر قرصد قوي القلب أي أهوي لا يرام أن الجناب من عيسى عن مارت لسوح ويسنب أهوي من لسوح ويستماهن من لسوح قصد الله إيمان كره مونا نهين فلما أسلم مركز إسلامي ذهب ووتقي إلى أشد قريش عداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم marka diinki uu qaatay ayuu wuxuu rabaa islaamnimadiisi inuu gaalada dhan ogeysiiyo Umar ma qarinaa islaamnimadiisi lahaba uu tagay ila ashad quraish quraish midkii ugu darnaashaha badnaa cadaawada li rasuulillaah sallallaahu alayhi wasallam nabiga inay cadaawaystaan dadkii ugu dhibka badnaa iyo wa iidaan dib lil muslimiina muslimiin tala diba dadkii ugu khatarta badnaa ugu dhibka badnaa ayuu aaday wa huwa midkaas waakee wa abu jahl abu jahl raadiy markiiba فدق بابه غرغيسه او غتغي فدق بابه يريديسه كغرغراعي ابو جهل كغرا فخرج مركه ابو جهل غري كسوبخاي وقال مركاس و هو كيري اهلا وسهلا ما جاء بك اهلا وسهلا يعني ودعاء وسدوينتي سلامتي وي كالي وي ما جاء بك ما حكو كان عمرو ماركي يعني ما ماشي سعدان ادو تيميد وي قال عمر و هو يري جئتك وانكو إني ليخبرك إن أنكو شيغو أني آمنت بالله ورسوله محمد محمد صلى الله عليه وسلم أني أني آمنت بالله إن أن ألا الرمي ورسوله رسولك أصادر صدي أو محمد محمد أهانا إن الرمي إن أنكو شيغو بانكو قئم الدين مركيبة فأغلق الباب الباب كيب ووحو كحر في وجهي الباب في وجهي سعمر ماشي تاقبو الباب كحرتي وقال مركاس أبو جهل وحويري قبحك الله وقبح ما جئت به إلهي كفال حمايو أذيك إيه وحي الله تمدبا وحي الله تمدبا أذيك إلهي كفال حمايو الباب كحرتي وذهب ووتق عمر إلى خاله أبتقي بو آذي ومقعي سلل العاصي ابن هاشم ayuu utagi faa'lamahu wuu ogeysiyay fad arintii inuu soo islaamay buu sheegay isagana fadakhala albayta adagii markuu maqlo Umar baa islaamay abtigi ahaa waa ka carro gurigiisa galay waa gurigiisa ku laabtay hadalka uu naciib uu naciib yahay Umar marka quraysh oo dhama ma wada tagi karo qof walba ma raadin karo nool gurigiisa inuu islaamay uma sheegi kare nin quraysh waxa jira warka gaarsiyo oo war badan warkii soo gaaraba faafiyo kiiba raadsada marka kii warka badnaa dadka gaarsiinayo raadin wadahaba ila jamil ibn ma'mar al-jumahi wuxuu u tagay ninka la yiraahdo jamil ibn ma'mar al-jumahi ay u tagay wakaana ninka jamila wuxuu aha ankal quraysh li hadith ninka war yani ugu gudbinta badan wararka oo warka sheegida badan oo faafinta badan ayuu aha ninkaas u tagay weeyaan waxa la yiraahdaa kana la yismu hadithan war man maqli jirin illa hadatha an-nas jami'an bihi warka dadko dhama u sheegaya waa nin war tare ilaahay ku ibtilayo marka anqala an-nasib wa hadatka midka warka u gudbinta badan li hadithi sheekada u gudbinta badan waa kiiba u tagay fa akhbarahu markaas u sheegay annahu aslama inuu islaamay si quraysh badan ay u ogaato marka ninkaas markuu ogaado fanaada jamiilun jamiil markuu Umar u sheegay inuu islaamay uu dhawaaqay bi a'la sawtihi dhawaqiisa kan ugu dhirka badan ayuu qayliyay oo leeyahay anna ibn al-khattab qad sabaa عمر بن الخطاب واي شيء او محمد الراعب لي فقال عمر مركه وحو كيري كذبت اني ما ايلنين ولكني قد اسلمت بي واسلامي صابع ميه بي واسلام دينتي بنقاتي انا صابع ما هي فثاروا عليه وركي مركه امدي ودا غاري وي كعين عمر بي قريش مشركين تو كسو كعين waa la dagaalamay markii ba quray wixii warka gaaro dhanba inta Umar isugu yimid bay la dirreen fasaaru alayhi Umar bay ku buuqeen ku kacan fama saala Umar kama uu nazuulin yuqatiluhum inuu la dagaalamayo way yuqatiluunahu ayaguna ay la dirrayaan hatta qaamat ash-shamsu ala ruusin barqadi bay hada ila qorraxda bartamaha istaagto oo madaxooda soo istaago bay dagaalamayeen hatta qaamat ash-shamsu ila qorraxda ay timaado istaagto ala ruusin madaxiinada korkooda ay timaado ay dagaal ولما رجع مركو لابتي عمر إلى بيتي قرقس مركو النقضي اجتمعوا ويكلمين وزحفوا إليه عمر بين حقي سسؤال زحف ذو حوايا أيقو تربضا أو عيدا أيو مارسني قرقورا يؤكلا أيو كي ماذا عيدا كمركو تربض إيها لإلى ذا زحف الجيش بالإلى ذا waxaa wada madax wada wada madow wax soconaya umuma leenaysa markay halkaas oo kala kasoo socdaan inaysan socon baad u maleen marka wa saxafu ilayhi Umar bayna soo aadeen ayagoo ciidan tir badan ay soo aadeen maxay u socdaan yuriduna qatluhu Umar inay dilaan bay doonayaan hatta sala bihim alwadi wadi makkah ila u durersado kasratan haqa tirada dadka Umar u soo socdo oo inay la dagaalamaan kari u socdaahi ila wadi wadigi dadkii ay buuxiyaan oo aad u tarabadna وجاءه العاص بن وائل السهمي نك عاص بن وائل السهمي اللي يراده أي يمد أو من بني سهم رب بني سهم كملا يا عمر أيمد وين عمر أيمد وكانوا حي أهل رب بني سهم حلفاء بني عدي عمر بن الخطاب قرب بني عدي قبيلك بني عدي اللي يراده كذا شيء وقوم عمر أي حليف لها ينو يعني مارت إسبحيس أو كده حييوية وعليه عاص بن وائل إساغ أو دشيس أي تهيو لبسيه حلة حبرة يعني قو أو حرير لقسم يأي لحرد حردي إساغ أوته أيو يمي إيه وقميس شاتي أوته أما قميس أوته أو مكفوف بحرير إساغنا لقو طري حرير لقو طري وطراش لغد إساغ أوته أيو يمي قواس إيه شاركاس إساغ أوته أيو يمي ويا. فقال مركاس عمر وحكويري ما لك بني حال كذا واصل عمر وام حدث كان صوص عضا قال مركز عمر وحويري زعم قومك تكا بقريشة ما دام انك عاصم وائل ولي مشرك هو يعي اي لحظ ليا زعم قومك تكا بوحيشة انهم سيبتلونني ان ايدي ليان ان اسلمت لان اسلمت ان الاسلام درتي ان ايدي ليان بيدكا بوشيكتين قال مركز وحويري لا سبيل اليك يعني أمنت وواد بدبادي وضعي كوغي ما دان مجرت ويا وضعي كوغي ما انكر لما أرك. ثم خرج عاص بن وائل عمر بكسر بحي فوجد الناس تكي بوحوها لسوس عدي قد سال بهم الوادي وذيق أسقو مارتي لدر الرسالة يسوس عدان ترضو ذي وذيق تحدي سوق القول يسوس عدو أي كفر تقيو أركي. فقال مركز عاص بن وائل دكي وحكيري ما دام أنين أضيع أوها أين تريدون وحقيب محدون إسان حقيب أسعطا قالوا حير هذا ابن الخطاب قد سبع كاس وحوي وإنا إنا خطاب عمر بن الخطاب أو لحذي أو دين كان كل حذي ويا أسرع نص عمار بيجي هذا يعني كان بدوني ناوي قال مركز وحويري لا سبيل إليه ودعت كأدان ما أدي كرتامه وأودي ذا سيا ديلا ما أدي كرتامه وأودي ذا كل أرتبوين ما دام من أضيف الله أطيعة وها وركي سوى أقبلن فرجع مركز إلى أرتبوية عزة الإسلام والمسلمين بإسلام عمر مسلمين إسلام يا مسلمين تا عمر بركو صه إسلامي شرفت أي هلن أيها هل كان نوبو شيء أما المسلمون قدت كمسلمين تا فقد وجدوا وحي هلن عزة يعني وحي هلن أود شرف وقوة أود وكبيرة وين أي بإسلام عمر عمر إسلام المديس أي كهلا فقد كانوا حي أهايا قبل ذلك كهر أنت عمر سوى إسلام يصلون سرا سر أي قريها أود تكنجر فلما أسلم عمر عمر مركز سوى إسلام قال وحويري يا رسول الله رسولك الله أرسنا على الحق تتحق دشي كسو نيانا نحين سحق دشي كمسو تتحق وتاسوماهن وإن متنا حدين لمن وإن حيينا يعني هدان لمن يهدينا للنول يبا كو حق كسو سوماهن قال بلى نبي حير هذا حق بن كسونا قال عمر مركز وحيري ففيما الاختفاء بحيث يقرسوني ذا أنا أسقرنين مركا دان حق سبناه ما دينك نمو جسن والذي معبود كبان كبارتي بعثك النبي محمد كسو صار بالحق حقك كسو صاري لنخرجنا ونبحينا ونبحينا مارت إسلام لماذا نمو جسنين مركا سيصحابة صبحين فخرجوا به عمر بيلا صبحين صفين أيه والله بصفة حمزة حمزنا في أحدهما مدكود لبدا صف أو نحن ذو كسبيا وعمر في الآخر عمر رصفك كلا أكجر أي والله بس صف بصابحا صفنا حمزة أكجر صفنا عمر أكجر أي قرية دار الأرقم أي كسبحين ويا اللهم أيقول كديد ككديد الطحين يعني بور قد مودو سيدا مثلا شيد كوحل شيده مثلا قدر أول شيده بور ككعاء أو كليتو أيقوا له بصبحه يعني مركز سعوني يبولك يكون سعوني راتكو يبولك يكون فنيا بارك أو كعيب وكهد لا يوين أيقوا باركاس قد مدوح على شيد يوكليته شيد كبارك أو كعيب أو كليته أيقوا له بصبحه حتى دخلوا المسجد الحرام لبضى صف أيضو مسجد الحرام كلا أي صغلا فلما نظرت إليهما لبضى صف مركي أي أكت قريش قريش أي أرتي أي في رسي أصابتهم قريش حا كل عي كآبة مرق أي أصيبتوا حزن بأصيبي لم يصيبهم أورا وليت كدعين مثلها أيضو كلا مرق أين ولغو لكل من أي مرقو ديويا ولهذا سيد أسباب سمية عمر عمر سمية لغو مقعاب عمر الفاروق با لغو مقعاب كي حق بادر في الكرساري با عمر سيد الله لغو مقعاب عمر الفاروق با مقعاب لغو بحيو قال ابن مسعود عبد الله مسعود وحويري ما زلنا أعزة كما أننزول إن دد عز يشرف لنا حي منذ أسلم عمر ما أنت عمر صلى الله عليه وسلم ما أنت وحكدن بيشرف عز بان لهي دد أود لبانه وقال ابن مسعود وحويري ما كنا نقدر ما أن أود كريني أن نصلي إن تكنه عند الكعبة كعبة أتين إن كنت كن ما أن أود كريني حتى أسلم عمر إلى عمر وكسو إسلامه كعبة أتين إن هو يسنجر وكنت كذن لديك موهي إنت يلكلم جرين بوهي وقال صهيب صهيب بن سنان الرومي أي أسقن وحويري لما أسلم عمر عمر بركوصة إسلامي ظهر الإسلام إسلام كيبا موقضي أو ظاهري ودعا إليه يعني الدين كيبا وحويري على أنية سعدان وموقتعي ذلك وحويري وجلسنا وحان فريسني حول البيت كعبد الجاريان كذي بارو فريس المرك عمر صلى إسلامي حلقا أنا جو جو حلق حلقات أي فريس النووي وطفنا بالبيت كعبد يبان طوافنا وانتصفنا وانكدرت وانكأرجذني ممن غلظ علينا عدي نجوء كاتئ أنا لبتنا واسكعلن كرني لأن عمر إيه حمزة الرجاس النوجو جوي ورددنا وان علينا عليه يعني مارت وحنكعل إن بعض ما يأتي إليه بعض ما يأتي يعني ورددنا وان علينا عليه أي على من غلظ علينا فتك أمجا نبيه ونقوء أكاد وحنكوع لني بعض ما يأتي به وحو لي مدقار كميذن وانكوع لنجرني وحباطل الله واسكع لنجرني أود بأن يالن مرك عمر إلهي نرسل إسلامي هذا بالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد.